بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب رياض الصالحين قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. قال: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. وسبق فيما ذكرنا في المرة السابقة الكلام عن حرمة الظلم وحرمة الاعتداء على الناس وعلى الغير بأي نوع من أنواع الاعتداء، فإن هذا من الظلم. وسبق أن الظلم مشتق من الظلام، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات، الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك لما كان الظلم مشتقا من الظلام، والناس يكرهون الظلام ويكرهون الظلمة، فكذلك كان الظلم من أشد ما يكره الناس. فإذا وقع الظلم على الإنسان فإنه يجد ألما في قلبه، وذلك لما للظلم من آثار شديدة على المظلوم. ولذلك حرم الله سبحانه وتعالى الظلم. ولما كان الظالمون يستعينون بالأعوان ونحو ذلك في ظلمهم لغيرهم، فإنهم يوم القيامة يعاقبون من جنس ما فعلوا، فإنهم لا حميم لهم ولا نصير لهم يوم القيامة. ويظهر الله عز وجل عظيم ضعف الظالمين الذين انتهكوا حرمات غيرهم بأن يجردهم من كل أسباب الإعانة على الظلم التي كانت لهم في الدنيا. وإن من أعظم ذلك ألا يكون لهم أعوان ولا شفعاء ولا نصراء. ولذلك قال الله عز وجل: وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال الله عز وجل: وما للظالمين من نصير. والأحاديث في الترهيب من الظلم والأمر برد الحقوق إلى أصحابها، لأن ذلك من الظلم، كثيرة كما سبق. ولقد وقفنا في المرة الأخيرة عند حديث أبي موسى رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذا الحديث فيه ترهيب شديد من الظلم، إذ أن الظالم عقوبته يظهر آثر ظلمه الذي سيحل عليه العقوبة بسببه من الدنيا، وهو في الدنيا قبل الآخرة. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يملي للظالم يعني يمهل له، يمهل له، يظل الظالم ينتهك الحرمات ويرتكب المظالم ويعتدي على الحقوق، والله عز وجل يمهله. والإمهال هنا له في ذلك أو لله عز وجل في ذلك حكمة عظيمة، فإن كان الظالم هذا يريد التوبة فهذه فرصته أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه المهلة، وإن كان الظالم مصر على الظلم والاعتداء على الحقوق فإن الله يملي له حتى إذا أخذه لم يفلته، يعني يمهله، يتركه يكثر من فعل الظلم والعياذ بالله. وهذا هو الأظهر للمقصود من قوله لا يملي للظالم، فالمقصود به أن الله عز وجل يمهله يكثر من الظلم، وإذا أكثر من الظلم اشتد غضب الله عز وجل عليه، وإذا اشتد غضب الله عز وجل على الظالم جعل الله عز وجل له من أسباب هلاكه في الدنيا قبل الآخرة ما جعل، كما قال الله سبحانه وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وكما قال الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سبحان الله، إن الظالم يجعل الله عز وجل له من أسباب الاستدراج أي يجعله يكثر من ظلمه ويزداد في ظلمه، ولربما زين له أمر الظلم والاعتداء على الناس وعلى الحقوق حتى يكثر من ذلك، وحتى يكون قد ارتكب من ذلك أعظم درجات الظلم والجرم في حق الناس وحق غيرهم، وكل ذلك من شدة غضب الله عليه، كما قال الله عز وجل في الفراعنة وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. ولذلك إن أشد ما يكون من عاقبة الظالم أن يمهله الله في الدنيا ويجعله يكثر من الظلم في الدنيا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فيمهله حتى إذا أخذه لم يفلت، أي لا ينجو من عقوبة الله عز وجل في الدنيا فضلا عن الآخرة. ففي الدنيا تكون العقوبة التي فيها ما يظهر به أو ما يظهر فيه نكاله وعقابه وعذابه بين يدي وبين عيني من ظلمهم، فيرى المظلومون الله عز وجل يشفي غليلهم من هذا الظالم أمام أعينهم، وهذا من استدراج الله عز وجل لهذا الظالم، وهذا من إمهال الله عز وجل لهذا الظالم. ولذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، يعني أن هذه القرى الظالمة من عظيم ظلمها أنها تزداد وتزداد طغيانا في ظلمها، والله يمهلهم في ذلك، فهذا من الكيد والمكر لهم وبهم والعياذ بالله. فإذا ازدادوا في ذلك وظنوا أنهم قد ملكوا وأنهم لن يكون يعني هناك ما يمنعهم من هذا الذي هم عليه من الظلم جاءهم العقاب من الله عز وجل، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. عاقبة الظلم شديدة في الدنيا قبل الآخرة، ولذلك هذا الحديث فيه ترهيب شديد من الظلم والاعتداء على الحقوق. ثم قال النووي رحمه الله تعالى: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا حديث عظيم في هذا الباب، شاهده قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم، أي أن المظلوم إذا استشعر الظلم من الظالم فإنه يتألم، وإذا تألم ولجأ إلى ربه سبحانه وتعالى فإن دعوته يجعل الله عز وجل لها من أسباب الإجابة ما يجعل، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم دعوة الوصول بها إلى الاستجابة سهل يسير، ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. إن الدعوات قد تحجب بأسباب كثيرة، قد تحجب بالمعاصي، قد تحجب نوع من الابتلاء، قد تحجب نوع من التأجيل للآخرة، أما دعوة المظلوم فإنها معجلة الإجابة، فإنها ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب، وذلك لأن المظلوم يشعر بالقهر من الظالم ويشعر بالفتنة الشديدة من الظالم، ولذلك فلما كان ذلك جعل الله عز وجل نجدة المظلوم وإغاثة المظلوم أسرع من غيره، ولما في ذلك من الفتنة على قلب المظلوم. إن كثيرا من المظلومين إذا اشتد الظلم عليهم ربما تسبب ذلك في فتنتهم في دينهم، فيتركون الحق والهدي والهدى الصحيح ويلجؤون إلى الباطل بحجة أنهم يريدون الخروج من هذا الظلم. هذا أمر مشاع في كل أحوال الخلق، فعلى سبيل المثال تجد الذي مثلا يقع عليه الظلم من الأغنياء أو من أصحاب الأموال والرياسات ونحو ذلك بسبب ما هو عليه من الفقر أو على ما هو عليه من الفقر، فتراه ربما يضيق صدره من ذلك حتى يصل البعض منهم إلى الوقوع في الفتنة فينتحر والعياذ بالله يقتل نفسه، أو ربما كذلك يعتدي على حقوق الآخرين ويعتدي على ما لا حق له فيه، وذلك بفتنة الظلم التي وقعت عليه. هذا مثال، لما وقع عليه الظلم من الأغنياء بأن منعوه الزكاة أو منعوه حقه في الحياة مثل ما لهم، فربما يفتن بسبب ذلك، فيعجل الله عز وجل لهذا المظلوم دعوته إن لجأ إليه واستغاث به، لا أن يستغيث بأسباب باطلة كأن يذهب إلى أموال الأغنياء يأخذها بغير حق، أو يذهب إلى أموال عموم الناس فيعتدي عليها، أو غير ذلك من أسباب فتنة أو من مظاهر فتنة هذا المظلوم. ولذلك جعل الله عز وجل للمظلوم دعوة قريبة من الاستجابة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهؤلاء أهل كتاب، وهؤلاء أهل كتاب، أي النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إليهم، فإن أسلموا وآمنوا وأقاموا هذه المعاني فاعلم أن لذلك أحكام، حكمها الله عز وجل وقضى بها، وإياك أن تخرج عن ذلك، وإلا فهذا ظلم منك. فالحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه، الشاب العالم المبرز في الصحابة بعلمه رضي الله عنه، يرسله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذا ما كان عليه أهل اليمن، وذلك لأنه قد فتح أجزاء من اليمن ولا يزال هناك بقية يعيش فيها أهل كتاب، وكانوا يدينون بدين اليهود ويدينون بدين النصرانية، أي أكثر أهل اليمن. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الأمر بالتوحيد أول واجب على العباد، أول ما يدعو إليه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني الإسلام، هذا يعني أنهم آمنوا بالله عز وجل وصاروا من المسلمين. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إنهم أطاعوا لذلك أي أسلموا وآمنوا، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. شرائع الإسلام تبدأ بعد الإسلام أو بعد إعلان الإسلام، أول ما يبدأ به الصلاة، ولذلك يجب على المسلمين أول ما يجب إذا أسلم الكافر أن يعلموه الصلاة، هذا أول ما يجب عليهم أن يعلموه قبل أي أعمال أخرى، فيجب عليهم أن يعلموه الصلاة. كثير من المسلمين يخطئ كثيرا مع بعض الكفار إذا أسلموا، فتراه بمجرد أن يعلن إسلامه ترى كثيرا من المسلمين بسوء تصرف وعدم فقه للحال، يبدأ في إنكار ما أو في الإنكار على هذا الذي أسلم لأمور هي من فروع الدين، وكلها دين وكلها نحن مأمورون بتبليغها، لكن التدرج في هذا الحال هو الواجب. فإن هذا الإنسان الذي أسلم لو أنك حملته كل الشرائع مرة واحدة، لا سيما الفروع منها، ولا سيما ما كان هو مفتون بسبب ربما أقاويل أخرى غيرك يسمعها، فهذا ليس من الفقه ولا من الدين. ولذلك يدعى بعد التوحيد إلى الصلاة، ويعلم الصلاة تعليما صحيحا جيدا، هذا أعظم ما ننشغل به في تعليم من دخل الإسلام وفي إخبار من دخل الإسلام، أن نعلمه أن يجيد الصلاة وأن يحسن الصلاة. قال فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الزكاة هذه عمود من أعمدة الإسلام، ركن من أركان هذا الدين، نخبره بعدما يحسن الصلاة، نخبره بما يجب عليه في حق المال، وأن لإخوانه المسلمين عليه حق، وأن هذا دين العدل ودين يعني الرحمة، فإن هناك من إخوانك في هذا الدين فقراء، وأنت إن كنت غنيا فعليك أن تعينهم، وإن لم يكن هو غنيا نخبره بالزكاة كذلك، أنه لو صار غنيا يوما لوجبت عليه، وهو الآن له حق على المسلمين أن يعطوه من الزكاة، وهكذا. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذاك فإياك وكرائم أموالهم. وبعض الروايات فيها ما هو أوسع من ذلك، فيها ذكر الصيام. فإنهم أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم، يعني أطاعوك في أمر الزكاة، أنت أخبرتهم بالزكاة وأنه تجب عليهم في أموالهم الزكاة، فإياك وأنت تأخذ منهم الزكاة أن تأخذ كرائم الأموال، وكرائم الأموال هي أطيب المال، أطيب المال. فإن كان مثلا في الحيوان فلا يأخذ أفضل أنواعه، فلا يأخذ أفضل أنواعه. إن كان في الزرع والثمار مثلا كزكاة الزروع والثمار، فإن كان في ذلك أو الحبوب والثمار، فإن كان في ذلك فلا يأخذ أطيب ذلك ولا يأخذ أحسنه، إنما يأخذ الوسط، يأخذ الوسط. أما أن يأخذ أفضل المال فلا يجوز، وإنه لو أخذ ذلك لكان ذلك من الظلم. انظر، وهذا من الإمام رحمه الله تعالى بهذا أو هذه الإشارة من هذا الحديث أيضا التي نظنه يريدها رحمه الله، فقه عظيم جدا، وهو أن الاعتداء في أخذ الحق من الظلم. أي وإنك وإن كنت تأخذ الحق فإن اعتديت في طريقة أخذه فهذا من الظلم. ولذلك من الاعتداء والظلم أنه إذا أخذ الزكاة يأخذها من مال طيب أو أطيب المال، وهذا لا يجوز، وعليه أن يأخذ من وسط المال وليس من أطيبه. قال فإياكم وقرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. فما المناسبة بين واتق دعوة المظلوم بعد أو ما المناسبة بين واتق دعوة المظلوم والكلام عن الصلاة والزكاة والشهادة ونحو ذلك؟ المناسبة ظاهرة، وهي أنه إذا اعتدى وهو يأخذ الأموال فأخذ الكرائم فهذا ظلم، وإذا ظلم فلعله يدعو المظلوم يدعو، وإذا دعا المظلوم فإن دعوته مستجابة، فيدعو عليك أيها الظالم، يدعو على من ظلمه بأن يجعل الله عز وجل ما يجعل به ونحو ذلك. فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذا الحديث فيه خطر الظلم في أخذ الحق باعتداء أو بمغالاة. انظر، إنه سيأخذ الحق، يأخذ حقه لكن بمغالاة، سيأخذ ما هو أزيد في طريقة الأخذ، أو بمغالاة في أخذه أو باعتداء، كالذي مثلا يطالب غيره بدين مثلا له عليه حق ويطالبه به فيعتدي عليه بسب أو يعتدي عليه بإهانة أو نحو ذلك بين الناس، فهذا وإن كان يطالب بحق إلا أنه يطالب بظلم أيضا، أي يطلب حقه بظلم، أي يظلم غيره في ذلك. ففي ذلك خطر الظلم ولو في أخذ الحق بمغالاة. ثم قال النووي رحمه الله: وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزدي يقال له ابن اللتبية على الصدقة، رجل من قبيلة الأزد، قال يقال له ابن اللتبية أي اسم الرجل رضي الله عنه على الصدقة، أي استعمله عاملا على الصدقة، يعني جابيا يجبي الصدقات، يذهب إلى أماكن أماكن يعني التي فيها يعني من عليهم زكاة فيجمعها، هذا جابي للزكاة، عامل يعمل لجباية الزكاة من هنا ومن هناك ونحو ذلك، وله سهم في الزكاة كما جاء في آية الصدقة. قال: فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. لما قدم هذا الرجل رضي الله عنه وقد جاء بأموال الزكاة التي أرسل ليجمعها، جاء بها كاملة، وأموال الزكاة كما يعني أشرنا إما أموال نقدية ذهب وفضة، وإما حيوان، وإما زروع وثمار ونحو ذلك، فجاء بها كاملة من أهلها وكان أهل بعض هذه البلاد أو النواحي قد أهدى هذا الرجل شيئا، يعني أهدوا ناقة، أهدوا مثلا بعض الثمار، بعض الحبوب نحو ذلك، زيادة على ما أعطوه من حق الزكاة، هذا من باب الهدية. فلما قدم الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم وهذا أهدي لي، يعني هذا أموال الزكاة، هذه أموال الزكاة جمعتها، وهذا أهداه الناس إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، فيه دليل على أن الإنكار على بعض الأشخاص في بعض الأمور ربما لا يصلح أن يكون بالمواجهة، أو إذا كان هناك مصلحة أعظم بأن يعلن، أو التورية في ذلك أفضل في بعض الأحوال، أنك إذا أردت أن تنكر فربما تكون التورية أفضل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. لم يقل صلى الله عليه وسلم للرجل لما فعلت، وإنما ترك الرجل وصعد المنبر وكلم عموم الناس، ولعله صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يحرج الرجل، أو أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه إلى ذلك تنبيها عاما لكل الناس، أو أنه صلى الله عليه وسلم نظر في حال الرجل فوجد أنه ربما يكون فيه فتنة له أو نحو ذلك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: وأما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ يعني يأتي ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. لو كان هذا الرجل لا يعمل في هذه الوظيفة، هل كانت ستأتيه هذه الهدية؟ لا طبعا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. هم ما أعطوه الهدية إلا لأجل أنه يعمل في هذه الوظيفة، يعمل في هذه الوظيفة، ولو لم يقصدوا بها شيئا سيئا. يعني أحيانا يهدي بعض الناس إلى البعض الآخر هدية لقصد أو لنية سيئة، لأجل أن يتغافل عن منكر هو يفعله، أو يترك حقا من الحقوق واجبا عليه، فيهديه هدية لأجل أن يشبع هذا الإنسان بذلك ويحسن إليه، فيأسر هذا الإنسان ولا يجعله يتكلم فيما هو عليه من باطل أو نحو ذلك. وهذه طريقة يتبعها أحيانا أهل الباطل، يوم يعطي العطايا لأجل أن يسكت الألسنة. لذلك كان كثير من علماء السلف لا يقبلون عطايا الأمراء، لماذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون أو يرون أن ذلك يؤثر على العالم في فتواه وفي رأيه وفي قوله ونحو ذلك. الإمام أحمد رحمه الله عاش عمره كله لا يقبل عطية من إمام ولا حاكم، مع أن العطايا دي جائزة شرعا، وخصوصا ما كان من يعني سلطان فيه صلاح وخير، ما كان يرضى بذلك. بل لما سمع الإمام أحمد أن بعض بنيه أكل شيئا من يعني مال السلطان أو الذي أرسله، خاصمهم في ذلك رحمه الله تعالى. فلذلك بعض الناس يستعمل طريقة الهدايا لأجل أن تكون حيلة للوصول أو لمنع الحق، أن يسكت لسان من يتكلم بالحق ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتي هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا فلا أعرفن أحد منكم أو فلا يعني على النفي فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال اللهم هل بلغت. فهذا الحديث ينبه إلى صورة من صور الظلم، وإن كانت هي تمر على بعض الناس أنها أمرا هيلا وسهلا، وهي صورة أخذ الهدايا من خلال الوظائف والأعمال، أو صورة قبول الهدايا من خلال استغلال الوظائف والرياسات والمكانات ونحو ذلك. فهذا الرجل كان عاملا على الزكاة، فهذه الصورة لو أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها لكانت بابا إلى ظلم الغير، والغير نقصد به من؟ ها؟ الفقراء. فإن عمال الزكاة إذا قبلوا الهدايا فلعله في يوم من الأيام يتغافل عن حق من الحقوق الذي أرسل فيه جبايته وإحضاره، فهو يرسل لأجل أن يأتي بالزكاة من الناس، فهم يعطونه هدايا، فإذا أعطوه هدايا يوشك أن إذا منعوا أن يغفل عن ذلك وألا يعني يتكلم في ذلك، وربما قبل منهم ما لا يصلح أو أقل أو نحو ذلك. وهذه صورة من صور أو من الصور التي تبدأ بالهدية ثم تصير يوما من الأيام كالرشوة، تصير يوما من الأيام كالرشوة، وبسبب ذلك فسدت أحوال كثير من العباد، لا سيما في مثل هذا الزمان الذي نحن فيه، فسد كثير من الناس باستغلال وظائفهم ومناصبهم وكراسيهم ونحو ذلك. وإلا ما وصل الحال إلى ما وصل إليه إلا بصور كثيرة، منها مثل هذه الصورة، تجد شخص عنده 30-40 سنة فجأة بقى ملياردير مثلا، استغلال لنفوذ عائلي، نفوذ أسري، نفوذ وظيفي ونحو ذلك، فتجد فجأة بقى ملياردير وهو عنده 30-40 سنة، وشاب ربما لا يجد وظيفة ويوشك أن يبلغ 50، يعني مش شاب ولا يعني يوشك أن يبلغ 50 ولا يجد وظيفة ولا يجد شيئا، فلذلك يشعر بالظلم. ولذلك انظر، الظلم يولد ظلم آخر، فنسأل الله العفو والعافية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الصورة بأنها تجر إلى ما هو أعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتي هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. إلا هيأخذ شيء بغير حقه. وأقرب مذكور، أقرب مذكور هنا في الكلام هو إيه؟ اللي مأخوذ بغير حقه، أقرب مذكور في الكلام هنا إيه؟ الهدية بتاعت الراجل، الهدية اللي خذها الراجل بتاع الزكاة، هي دي أقرب مذكور. والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه. الهدية اللي هي شوية بقى قمح ولا شوية شعير ولا مثلا شات ولا نحو ذلك، ده الزمان بتاعهم هم، شاة ولا شوية شعير ولا غيره ولا بتاع. الزمان بتاعنا احنا دلوقتي بقى بتبقى عبارة عن ايش؟ الهدية بتبقى دلوقتي عبارة عن شقق تمليك بملايين الجنيهات مثلا، هدية برضو، او نسأل الله العفو والعافية، او قطعة ارض مثلا تمنها يصل الى ملايين، هدية، مفيش مشكلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يأخذ احد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. كل اللي خذوا بقى أموال بطريقة الهدية الملتوية يأتون بذلك يوم القيامة يحملونه عند الله. اللي شايل بقى أراضي، واللي شايل شقق، واللي شايل قصور، واللي شايل وغيره وغيره، نسأل الله العفو والعافية. قال: فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. قال: ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت. فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، إني سألقى بعضكم، كما جاء في بعض الروايات الأخرى، فلألفين أحدكم، أو يعني معناها لألقين أحدكم يوم القيامة يحمل بعيرا على رقبته له رغاء. صوت البعير يعني هو بتصرخ له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، أدركني، الحقني. فمن هذه الفضيحة، فكما جاء في الروايات الأخرى فيقول: ألم أخبرك، أو ألم أبلغك. فهذا من الظلم الذي يأتي به الظالم يوم القيامة بفضيحته يوم القيامة. فالشاهد من هذا الحديث الحذر من الظلم الذي ربما يفعل بتأويل، إنه مش ظلم ولا حاجة، إن يأخذ الهدية ويظن إنها حاجة عادية خالص فاش حاجة، هذا من الظلم، لأنه به أخذ حقا ليس له، وهذا الأخذ ربما يؤثر على حقوق غيره، فهذا من الظلم. ثم قال النووي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. من كانت عنده مظلمة لأخيه، يعني من كان قد اعتدى على حق من حقوق أخيه، فليتحلل من هذا الحق الآن في الدنيا، أي يرد هذا الحق، يصلح ما أفسد بسبب هذا الظلم، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قال: من عرضه أو من شيء، وذلك لأن الاعتداء والظلم يشمل القول والفعل، القول والفعل، فقد يعتدي على عرض أخيه بسبه أو قذفه أو نحو ذلك، يعتدي عليه، فهذا يوم القيامة لن يؤخذ منه دينار ولا درهم مقابل هذا الاعتداء، لا، إنما يؤخذ من سيئات الآخرين، من حسناته، يؤخذ من حسناته وتعطى للمظلومين. فإن فنيت حسناته، إن فنيت حسناته فإنه يؤخذ من سيئات من اعتدى عليهم وتطرح عليه فيطرح في النار والعياذ بالله. ولذلك الذي له مظلمة عند أخيه في عرض أو شيء، أي شيء يعني كل ما يكون فيه ظلم من مال أو نحو ذلك، اعتدى على ماله، اعتدى على عرضه بغيبة، بكذب، بأي نوع من أنواع الظلم، فليتحلله منه اليوم، أي يصلح ما أفسد ويرد هذا الظلم عن أخيه ويرد له حقه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يوم القيامة فيش حسابات دراهم ولا دنانير، إن كان أخذ مالا يعني يوم القيامة لن يرد له هذا الحق مالا، لا أموال يوم القيامة، إنما الحسنات والسيئات. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. نسأل الله العافية. فهذا الحديث فيه ترهيب من ظلم الناس، وفيه كذلك سبيل إصلاح هذا الذي فعل، أي سبيل الرجوع عن الظلم وذلك بالتحلل من ذلك في الدنيا، أي إصلاح ما تسبب فيه بظلمه. فإن كان مثلا أخذ مالا عليه أن يرده إلى أصحابه، وإن لم يكن أصحاب المال أحياء رده على الورثة أو رده للورثة، فإن لم يجد لا صاحب المال ولا الوارث تصدق به لصاحب المال، تصدق به عنه. وكذلك أيضا الاعتداء على الأعراض بالشتم أو الكذب أو النميمة أو نحو ذلك، فعليه أن يتحلله. قال العلماء يذهب إليه ويقول له قد قلت فيك كذا واعتديت عليك بقولي فيك كذا وكذا، وأنا أطلب منك العفو في ذلك، فإن عفى عنه وإلا فعليه أن يكثر من الاستغفار، فإنه إذا تاب توبة صادقة غفر الله له وأرضى الله عز وجل المظلوم يوم القيامة من عنده سبحانه وتعالى. وبعض العلماء ولعل هذا أولى والله أعلم يقولون إذا كان الاعتداء بغير علم المظلوم أي المعتدى عليه فإنه الأفضل ألا يعلمه وألا يخبره، وإنما يصلح ما أفسد. فإذا كان ذكره بسوء في مجلس من المجالس فعليه أن يكذب ما قال في هذا المجلس ويقول لهم قد قلت باطلا وزورا في حق فلان، ويرجع عما قال. وإن كان ذكره في محفل أو نحو ذلك أو في إعلام أو جرائد أو غيره عليه أن يرجع ويتوب ويقول قد ظلمت فلان وأنا تائب مما فعلت، وإلا فلا توبة له إلا بالتحلل من الظلم أو إصلاح ما أفسد بهذا الظلم على عرض أو على شيء. ولذلك فهذا فيه يعني خطر شديد، أي هذا الحديث فيه تنبيه على خطر الاعتداء على الآخرين، فإنه من الظلم ولو كان ذلك بقول أو فعل أو نحو ذلك. ثم قال النووي رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. حديث متفق عليه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل، قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون من لسانه ويده، وذلك لأن اللسان هو المعبر بالقول، واليد هي أشهر وأظهر الأعضاء المعبرة بالفعل في الاعتداء، في الاعتداء. فمن سلم الناس من لسانه ويده فهو المسلم، وذلك لأن اللسان يعتدي بالافتراء والكذب والزور والنميمة وشهادة الباطل وغير ذلك، واليد تعتدي بالاعتداء الحسي، القتل، الجرح، غير ذلك. فهذا كله من الاعتداء وهذا كله من الظلم. ولذلك الذي يظلم الناس باعتدائه عليهم بلسانه أو بيده فهذا ليس بمسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالحديث فيه بيان خطر الظلم بالاعتداء على الناس باللسان أو باليد، وأن ذلك ينفي عنه وصف الإسلام، وإن كان فيه تحقيق، لكن على جملته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فنفى عنه وصف المسلمين صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة. كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني على رحل النبي صلى الله عليه وسلم ومتاعه في السفر، كان على رحله يعني يحمل الأمتعة النبي صلى الله عليه وسلم، يضعها على الدابة وينزلها من على الدابة. نعم، كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، غلام عبد يقال له كركرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. قال: فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. قيل أن هذا كان في يوم خيبر، في يوم خيبر، فإنه لما غنم المسلمون المغانم الكثيرة فجمعت هذه الغنائم وجعلوا ينتقلون من حصن إلى حصن، وكان هذا الغلام على أمتعة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ من الغنائم عباءة، ثم قتل في أثناء القتال، ثم قتل في أثناء القتال. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، وكما جاء في بعض الروايات لما أخبروه بقتله قال هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. في بعض الروايات قال إنه في النار بعباءة قد غلها، غلها وهي من الغلول، والغلول هو أخذ المال الذي هو يؤتمن عليه، أو أخذ شيء من المال الذي يؤتمن عليه، يؤتمن على شيء فيأخذ منه، وهذا يسمى الغلول. أي نعم. وهذا الغلام كان مؤتمنا على هذه الأشياء فأخذ منها ما أخذ، ولذلك فالغلول ظلم عاقبته النار، وإن قتل في ما قتل من قتال وجهاد ونحو ذلك. فهذا فيه دليل على أنه من الظلم المؤدي إلى النار الاعتداء على الأموال العامة، الاعتداء على الأموال العامة، فكيف بالاعتداء على الأموال الخاصة؟ إذا كان الاعتداء على الأموال العامة أي التي لك أنت فيها نصيب ولك فيها مشاركة، الأموال العامة يملكها كل المسلمين، فإذا كان الذي يعتدي على جزء من هذه الأموال العامة يأخذ عباءة منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، فكيف بالذين يعتدون على الأموال العامة بنهبها وسرقتها والاعتداء عليها بما هو أفحش من مجرد العباءة؟ قال هو في النار. أي نعم. فهذا الحديث يدل على أن من الظلم المؤدي إلى النار الاعتداء على الأموال العامة للناس، فكيف بالاعتداء على الأموال الخاصة؟ نعم. ثم قال النووي رحمه الله: وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ إلى آخر ما ذكر. قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. سبحان الله. لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قال هذا الكلام، وهو إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني عاد الزمان إلى انتظامه على ما جعل الله عز وجل له وما هو صحيح في ما جعل الله عز وجل له، وذلك لأن الكافرين من أهل مكة والعرب المشركين عموما كانوا يتلاعبون في الأشهر، وكانوا يقدمون ويؤخرون فيها، ويعني الأشهر الحرم خصوصا، الأشهر الحرم كانوا يقدمون ويؤخرون فيها لأجل أن توافق أهواءهم، فإنه معلوم أن الأشهر الحرم لا يجوز القتال فيها، لا يجوز القتال فيها، فإن الله حرم القتال في الأشهر الحرم، فكان العرب عندهم ذلك قبل الإسلام، ولما كانوا إذا أرادوا أن يوقفوا الحرب مثلا أو يشعلوا الحرب يغيرون الشهور، يغيرون الشهور، وذلك لأن هذه الأشهر كان القتال فيها محرما، فيغيرون الشهور، يقدمون ويأخرون ونحو ذلك ويتلاعبون فيها، ولذلك كما قال الله عز وجل في سورة التوبة: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فكانوا يقدمون ويؤخرون لأجل أهوائهم. الشهر ده شهر حرام، هم عايزين يقتتلوا، يقوم يقولوا لا ده مش هو ده لسه الشهر الفلان، أو عايزين يوقفوا القتال وهو مش شهر حرام، وهكذا يتلاعبون في أيام الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، سبحان الله، بالوحي طبعا قد أخبر أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، حصل أنه في هذا اليوم انتظم الزمان كما أراد الله عز وجل من قبل، انتظم الزمان، جاء موافقا لما هو بأمر الله، لما هو أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يجوز بعد ذلك لأحد أن يغير في ذلك. قال: السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، أو ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وهذه الأشهر هي الأشهر التي يخرج الناس فيها إلى الحج، الحج أشهر معلومات. قيل أن هذه هي الأشهر التي يخرج الناس فيها إلى الحج ويرجعون فيها كذلك من الحج. هو طبعا أشهر الحج هي أشهر شوال، أشهر الحج اللي هي الحج أشهر معلومات، يقصد بها شوال وذو القعدة وذو الحجة، على خلاف بين العلماء هل كل ذي الحجة ولا العشر فقط من ذي الحجة الأول. لكن الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وذلك لأن الناس كانوا يخرجون فيها إلى الحج ويرجعون فيها من الحج. نعم، أي نعم، الأشهر الثلاثة المتتالية. نعم. قال: ورجب مضر. ورجب مضر أي الأشهر الثلاثة المتتالية، أشهر التي يخرج فيها الناس إلى الحج ويعودون. ورجب مضر أي رجب قريش الذي تفرد وحده، الذي بين جمادى وشعبان، الذي بين جمادى وشعبان شهر رجب. وكان شهر رجب تعظمه العرب، وكانوا يخرجون فيه كذلك إلى البيت يعتمرون. عمرة رجب مشهور في العرب قبل الإسلام، عمرة رجب، فكانوا يخرجون في شهر رجب يعظمون هذا الشهر، ولذلك سمي رجب من الترجيب وهو التعظيم، فيخرجون فيه للعمرة، فجعل شهرا حراما حتى لا يقتتل الناس فيه. وبالمناسبة أنه لا يوجد في السنة ولا في الهدي يعني خصوصية لشهر رجب في العمرة، لا يوجد ذلك، لا يوجد في الإسلام خصوصية لشهر رجب. أما من خرج معتمرا يعني اتفاقا لا قصدا فلا حرج، لكن لا يقصد شهر رجب بعينه ويقول عمرة رجب، لا، هذا لم يكن في الإسلام، وإنما كانت العرب هي التي تعظم شهر رجب ويحتمرون فيه. قال: قلنا، قال فقال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس يوم النحر؟ أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. فهذا من الصحابة من عظيم أدبهم رضوان الله عليهم، فإنهم أخروا الرد، وعلى الرغم أنهم يعلمون اليوم، وذلك لأنهم ظنوا أنه ربما ينزل في ذلك أمر من الله. قال: فقال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قلنا نعم، قال اللهم اشهد. متفق عليه. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، أو حرام كحرمة يومكم هذا. فأشهد والشاهد من هذا الحديث أي تحريم الدماء والأموال والأعراض، فإن هذا من الظلم أي الاعتداء على الأموال والأعراض والدماء، إن هذا من الظلم أن يعتدي المسلم على دم أخيه أو عرض أخيه أو مال أخيه. ولذلك في الحقيقة من أسوأ ما تجلبه علينا يعني هذه المظاهرات الموجودة الآن يعني في البلاد، من أسوأ ما تجلبه علينا أنها مظاهرات غوغاء في الحقيقة، غوغاء. والغوغاء هذه شرها يعني غير مأمون، ولذلك تهدر فيها ربما الدماء وتنتهك فيها الحرمات وتنهب فيها الأموال ونحو ذلك. ولذلك فإن بعض الناس ربما يصحح ذلك ويرى أن في ذلك يعني طريقة صحيحة للتغيير، فهذا في الحقيقة يعني طريق كله شر، لا نقول يعني به شر، كله شر. بل إن المراقب للأحوال يرى يعني والعياذ بالله أحزاب الإجرام والإلحاد يقتسمون الكعكة الآن وكأن الدنيا قد يعني تغيرت ونحو ذلك، ويعني لا يسمح حتى من واحد منهم آية قرآنية أو حديث أو نحو ذلك والعياذ بالله، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك في الحقيقة انتهاك الأعراض أو انتهاك الدماء أو الأموال للناس وللمسلمين هذا من الظلم، ولو كان يراد من ورائه الإنكار على الظالم فهذا من الظلم. رأيتم كيف أن الإنسان ليتوصل للحق بطريق في اعتداء؟ هذا ظلم. الصحابي الذي يأخذ الهدية وهو يأخذ الحق وهو مال الزكاة، هذا ظلم. فكيف بالذي يعتدي على الحرمات وينتهكها لينكر على الظالم؟ ويعني وسائل التغيير كما نكرر ليست هكذا، وإنما وسائل التغيير كثيرة، ومن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويطالعها يجد في ذلك والحمد لله الطريق والسبيل للتغيير الأعظم. أينها؟ قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وهذا فيه تحذير من الاعتداء على الأموال والأعراض والنفوس، لأن هذا من أعظم الظلم. ثم قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه إياس ابن ثعلبة الحارثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وإن قضيبا من أراك. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أي بالحلف، يحلف ليأكل مال الغير زي البياعين، البائع الذي يحلف لأجل أن يأخذ مالا زائدا يحلف كذبا، أو الذي يحلف ليأخذ مال غيره أو حق غيره. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا، يعني لو حتى خد شيء يسير يحلف بالكذب لأجل أن يأخذ شيئا يسيرا، فقال وإن قضيبا من أراك. القضيب من أراك في زمن نحن بيساوي كام؟ 5 جنيه ولا حاجة؟ لا ما يجيبش، يعني لسه في قضيب من أراك بيساوي جنيه وحاجة نحو ذلك، اللي هو السواك يعني، قضيبا من أراك. تخيل أنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل ذلك، يعني كان الأراك ده ما يساويش حاجة خالص من حيث الثمن والقيمة الثمنية. فانظر، قال وإن كان قضيبا، وإن قضيبا من أراك، لو حلف كذبا لأجل أن يأكل هذا بالباطل، وإن قضيبا من أراك، فهذا من الظلم. ولذلك يتقي الله سبحانه وتعالى الذين يكذبون في البيع والشراء خصوصا، يقول والله بكذا لأجل أن يأخذ شيئا زائدا، إنه لو أخذ ولو قضيبا من أراك، أي ما يعدل ثمن قضيب من أراك، لكان يصدق في هذا الوعيد. قال فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فالحديث فيه التحذير من الظلم، ولأنه من الفجور في الظلم، لأنه يحلف كذبا بالله لأجل أن يأكل مال غيره، فهذا فاجر، ولذلك كانت عقوبته لأجل ذلك فجور، فيحلف بغير بالله سبحانه وتعالى كذبا ثم يأخذ حق غيره. قال وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا. من استعملناه منكم على عمل، صار عاملا عند النبي صلى الله عليه وسلم، عند السلطان، عند أي إنسان، استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، يعني أخذ ولو مخيطا، أخذه غله وكتم أخذه. قال فكتمنا مخيطا، والمخيط هو الإبرة التي يحيك بها الثوب. قال فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا. يا ستي يا رب اللهم ارحمنا. تخيل أنت يعني مثل هذه الأحاديث، أنا أظن أنه يعني أكثر يعني هؤلاء أو إن لم يكونوا جميعا الذين يأكلون أموال الناس بالباطل لم يسمعوا مثل هذه الأحاديث، على أحسن الأحوال وأحسن الظن بهم، اللي بيطلع مثلا كده تلاقيه في الآخر يعني الراجل اللي هو شين العابدين ده والعياذ بالله بيقولوا مش عارف ثروته كام مليار، والعياذ بالله إيه ده، والعياذ بالله إيه ده، واللي قاعدين ينهبوا في أموال الناس غلولا والعياذ بالله. انظر إنه لو كان على هذا النحو المخيط إبرة يستحق بها هذه العقوبة، هم بقى اللي مش خدوا إبرة ده يعني أخذوا أموال الناس والعياذ بالله بإجرام. أي نعم. قال من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار، قال عدي كأني أنظر إليه، فقال يا رسول الله اقبل عني عملك، اقبل عني عملك، والله أعلم يعني معناها اقبل استقالتي، إنجاز التعبير يعني، يعني يا رسول الله عافني من أن أعمل. وهذا إن دل يدل على شدة خوف الرجل، إنه لما سمع أن من كتم مخيطا كان غلولا يوم القيامة، فالرجل خاف من أنه يعمل في جلب أموال أو زكاة أو جبايات أو نحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله الواحد يعني بيقرأ الأحاديث دي بيتذكر صور كثيرة جدا، من يعني منها كثير من المشاهد التي في حياتنا البسيطة، لا أقول في حياة يعني الناس الذين أخذوا أموال الناس بطريقة فجة، لا في الحياة البسيطة جدا. يعني أنا أذكر مثلا مشهد غريب جدا في مسألة يعني الكذب والاحتيال بالكذب على أخذ أموال الناس. أنا كنت في البيت يوما وبعدين جرس الباب ضرب، فابني الكبير ففتح الباب، فإذا بواحد على الباب يقول له إحنا من هيئة الصحة والمش عارف إيه والبتاع، وشايل كده أنبوبة كده شكلها مزيف، وإحنا في جرثوم وحشرة مش عارف كذا وماذا، ولابد إن إحنا ندخل البيت نطهر البيت. فالولد عندي ما مالوش خبرة في التعامل مع الناس كده، فهو خده في الكلام وراح واخد بعضه داخل على طول على جوه، فين الحمام فين المطبخ، وراح مدخله، راح داخل جوه بص كده، راح رشش رشتين مية كده بتاع كده في ايده، راح عامل بخت مية كده هنا وبخت مية هنا، وراح مطلع له الوصل 20 جنيه. فقال له ليه يعني، قال له 20 جنيه دي 10 ودي 10، واداله الوصل طبعا وصل شكله بقى ايه وصل. راح طبعا الولد جايب له العشرين جنيه وراح مديله له وخد بعضه ونزل. دخل بعد خمس دقايق كده فبيوريني البتاع الوصل كله كذب في كذب طبعا وحاجة ايه يعني اشبه بمعرفة احتيال كده ونصب ونحو ذلك. دور بقى على الراجل هو خلاص وبيدخل كل بيت ياخد فيه ايه شقة واحدة بس بحيث ان هو ما هو على ما يخش الشقة كلها هيكون 3 4 5 شقة طلعوا جابوه منين من فوق تعالى فهو ياخد واحدة بس في البيت كله او في المنطقة او في الشارع ياخد له شقتين ثلاثة او كل شارع مثلا 100 جنيه ولا حاجة. تخيل بقى او دي وسيلة من وسائل اكل اموال الناس بالظلم والباطل ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. فكيف بقى اذا كان الحال على ما هو افظع من هذا؟ نسأل الله العافية. قال فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقول الآن من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. يعني هيعمل على عمل يأتي بقليله وكثيره ما يخليش حاجة ويقول لا دي هدية ودي كذا ونحو ذلك لا قليله وكثيره. فما أوتي منه أخذ. ما أوتي منه يعني الذي أعطيناه نحن أخذ وما نهي عنه انتهى. المال ده مال عام ما تاخدش منه. المال ده كذا ما تاخدش منه خلاص ينتهي. أي نعم. فهذا أيضا فيه بيان خطر الظلم بأخذ أموال الناس بالباطل ولو كانت من الأموال العامة. أي نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. رواه مسلم. ولعله هو الرجل الذي سبق خبره. وذلك أيضا يدل على خطر الظلم بأخذ أموال الناس بغير حق ولو كان ذلك من المال العام الذي يتملكه الناس جميعا ويتملكه المسلمون جميعا فلا يجوز له أن يأخذ منه ولا سيما إذا اؤتمن عليه فهذا من الغلول. أي نعم. وفي الحديث فائدة وهي عدم جواز القطع لأحد بالشهادة إلا ما جاء الدليل عليه. إلا ما جاء الدليل عليه. وذلك يعني ردا على من يعني يجعلون الشهادة لكل من هب ودب كما يقولون الشهيد فلان الشهيد فلان حتى وصل الأمر أن نسمع في مثل هذه الأيام شهيد الفن والعياذ بالله حتى العفن يجعلون له شهداء. وبالمناسبة من شؤم يعني المظاهرات الموجودة الآن إن الممثلين كمان هم اللي بيتصدروها دلوقتي أو بعض الفنانين زي بيقولوا بيتصدروها ممثلين واشتراكيين وملاحدة وعلمانيين وغير ذلك. يعني من الحاجات اللي الناس مش واخده بالها منها على سبيل المثال بعض هؤلاء الاشتراكيين وغيرهم بيطالبوا اصلا قبل القصه دي بيطالبوا اصلا بتنحيه الماده الثانيه من الدستور اللي هي ان الدوله دينها الرسمي هو الايه الاسلام بردعي وغير بردعي ولا يزول الله الاشكال دي ان لله وانا اليه راجعون. طبعا دي حاجه يعني بتبشر بما هو أسوأ ومش معنى كده ان احنا بنقول ان الحال حلو لا لكن ليس هذا هو التغيير وليس هذا هو الذي به التغيير وليس هؤلاء هم الذين يقومون على امور المسلمين. ان لله وانا اليه راجعون. قال عن ابي قتاده الحارث ابن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان به أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. الشهادة في سبيل الله تكفر كل السيئات، كل السيئات. إلا قال، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ أعد علي يعني السؤال. قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي، أي الشهادة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم. وكأن جبريل حضر في هذه اللحظة فأوحى للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر: إلا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن هل تكفر الشهادة الذنوب كلها؟ قال: نعم، إلا الدين. وهل الدين ذنب؟ لا، الدين أمر مباح، يعني التداين بين الناس أمر مباح، والاستدانة أمر مباح، لكنك تشعر من قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يريد صورة معينة من الدين، وهي أن يموت الإنسان وعليه دين قد قصر فيه سداده، أو ترك سداده مع قدرته على ذلك. اللي عليه دين وهو قادر على السداد، ومع ذلك ظل يماطل حتى مات، ولم يترك ما يوفي أو نحو ذلك. المهم أن المقصود هو الدين الذي كان لصاحبه قدرة على الوفاء به ولم يفعل، هذا يحجب عن الجنة. أما إن مات الإنسان وعليه دين عجز عنه، فالله يوفي عنه إن شاء الله. إذن فالحديث فيه أيضا الترهيب من الظلم بأكل أموال الناس بالباطل ولو كان بطريق الاستدانة المشروعة، فإنه إن استدان بطريقة مشروعة ثم ماطل ومنع أو امتنع عن الوفاء بالدين حتى مات، حجب عن الجنة، حجب عنه ولو مات شهيدا. أين؟ قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نسأل الله العافية. هذا هو المفلس الحقيقي، أي المفلس في الآخرة، أي الذي يأتي في الآخرة مفلسا. أما في الدنيا فقد يكون غنيا في الدنيا بالمال، فهذا في الآخرة ولو كان غنيا في الدنيا، ولكن جاء بمثل هذه الأعمال من الاعتداء ظلما على الآخرين بشتم أو قذف أو سفك دم أو مال أو نحو ذلك، فهذا هو المفلس. لماذا؟ لأنه يوم القيامة سيكون السداد ليس من خزينته التي فيها الدينارات والدولارات، لأنه لن يصحب خزينته يوم القيامة التي فيها دينارات ودولارات ونحو ذلك، إنما السداد سيكون بالحسنات والسيئات، يدفع حسنات ويوفي بالسالب، إنجاز التعبير على الطريقة الحسابية العصرية، ويوفي بالسالب من سيئات الذين اعتدى عليهم. انتهت حسناته وهو يوفي دينه الذي عليه، شتم وسب ولعن واعتداء على أموال وأعراض ونحو ذلك، وده ظاهره أنه كان يكثر من ذلك، كان يكثر من ذلك. لماذا؟ لأنه لو هو شتم مرة ولا بتاع يعني قد يمر الأمر، لكن ده واضح أن صاحب هذه الصورة مفلس من كثرة ماذا؟ من كثرة ما سيؤدي من الحقوق لغيره من حسناته، وذلك من كثرة ما كان من اعتدائه ظلما على غيره، طول النهار يشتم في الناس، طول النهار يسب في الناس، طول النهار يأكل أموال الناس، طول النهار يعتدي على أعراض الناس، والعياذ بالله. فهذا هو المفلس، قاعد طول النهار ما وراهوش شغلانه غير انه يكتب مثلا زي الصحفيين كده، والعياذ بالله من اهل الباطل، ده ماسك قلم وعمال كل يوم ينزل مقاله، اعتداء على عرض، سب، شتم مثلا، طول النهار قاعد الشغلانه دي. تخيل بقى كل يوم هو بينزل له مقاله ولا حاجه ويعتدي فيها على حرمات الغير بقى بشتم او قذف او نحو ذلك. تخيل ده بقى عمره كله يقعد ماسك القلم اللي هو الاسود بتاعه ده وعمال يكتب، والعياذ بالله. يوم القيامة الحسنات والسيئات، طب ما عندوش حسنات، يؤخذ من سيئات الذين اعتدى عليه. طب يعني مسألة كده جانبية برضو أو فرعية، طب افرض اللي هو اعتدى عليهم ما لهمش سيئات مثلا يعني، وإن كان ده طبعا مش موجود، وإلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، أكيد عندهم سيئات. طب افرض ما عندهمش سيئات وهو ما عندوش حسنات، الله عز وجل يوفي حق المظلومين على ما يحبه ويعاقبه على ما يشاء سبحانه وتعالى، فلن ينجو الظالم يوم القيامة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. قال ألحن يعني أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، وهذا الواجب، ليس للمسلم أن يختصم لغير الله ورسوله، فالتخاصم والتحاكم لا يكون إلا لله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولذلك لا يجوز التحاكم لغير الله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن تحاكم لغير الله ورسوله كفر والعياذ بالله. ونعني بذلك الحكم العام، وإن كان هناك تفصيل، لكن التحاكم لغير الله ورسوله كفر بالله عز وجل، لأن الله عز وجل قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فالتحاكم لغير الله كفر بالله عز وجل وإن كان فيه تفصيل. قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، أي عندما تأتون عندي وتختصمون قد يكون بعضكم أعلم بحجته من بعض، وهذا موجود. تجد خصمان يأتي كل خصم أحدهم لا يعرف يبين حجته ولا يدافع عن نفسه، والآخر يعني والعياذ بالله لسانه يعني منافق عليم اللسان والعياذ بالله، زي بعض الناس الذين يحولون الباطل حقا والحق باطلا والعياذ بالله، بسبب أن ما عندهم من الكيد والعياذ بالله والمكر والخداع في القول والعياذ بالله، يتكلم كلام يعني يخدع به الناس، زي بعض اللي هم بتوع البرامج بتوع الإعلام والعياذ بالله، زي واحد بيقول من الغافلين جدا، بيقول نسأل الله العفو والعافية، بيقول لو محمود سعد رشح نفسه للرئاسة أنا أنتخبه. محمود سعد ده واحد بتاع برنامج بتاع مذيع، انظر هؤلاء هم الذين يقومون على أمر المسلمين. تخيل إلى أي مستوى تدنى به الحال، إن اللي يقوم على ما احنا ما نستبعدش إن نلاقي ممثل من الممثلين بيرشح نفسه إن يبقى هو على المسلمين، لا تستبعد ذلك. في زمان صار الأمر فيه لا ميزان له ولا ضابط، نسأل الله العفو والعافية. قال فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، يعني الذي يأتي ربما بحجة ألحن وهو ظالم لكن بيعرف يتكلم، يوم يأخذ حق أخيه لأنه يحسن الإيش أنه يعرض حجته الباطلة والعياذ بالله، لكن يعرف يعرضها. والقاضي ليس له إلا ما ظهر له فيحكم له. ربما قال: فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. ولذلك هذا الحديث فيه تحذير من الظلم باستعمال الحيل في الكلام واستغلال الحجة والبيان بالباطل لأخذ أموال الناس أو لأخذ حقوق الناس، فهذا من الظلم، وإنه من عاقبته النار، وإنه يأخذ قطعة من النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لم يزال المؤمن في فسحة من دينه، يعني هو في سعة في أن يغفر الله عز وجل له وأن يكون هناك مكفرات لهذا الذنب، ما لم يصب دما حراما، لأن قتل النفس بغير حق من أسباب دخول النار والخلود فيها والعياذ بالله. حتى اختلف علماء الإسلام في حكم القاتل عمدا للمسلم، من قتل مسلما عمدا اختلف فيه علماء الإسلام، فمنهم من يرى كفره وخروجه من ملة الإسلام، والراجح خلافه، لكن انظر ما لم يكن مستحلا طبعا. فانظر إذا كان هذا الأمر على هذا النحو يختلف فيه العلماء، إذا كان مستحلا لدم المسلم فهذا باتفاق العلماء كافر والعياذ بالله، لأن من استحل ما حرم الله يكفر. أما الخلاف ففي من قتل مسلما عمدا بغير حق غير مستحل، فالخلاف فيه هل هو كافر خارج من الملة ولا لا. ولذلك انظر إلى ظلم هذه الجريمة أو عظيم ظلم هذه الجريمة وما تؤدي بصاحبها إلى النار والعياذ بالله، فهذا فيه تحريم الظلم بالاعتداء على دماء الغير بغير حق. وآخر حديث قال: عن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، يعني يأخذون هذا المال ويتعاملون في هذا المال الذي هو مال الله بغير حق، يعني به النبي صلى الله عليه وسلم أموال المسلمين عموما سواء كانت الزكاة أو كانت غير ذلك، أي أموال الصدقات أو الأموال العامة للمسلمين على أي صورة من الصور، يتخوضون في المال أو في مال الله، لأن هذا مال الله عز وجل، يتخوضون في مال الله عز وجل بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فهذا فيه التحذير من الظلم بالاعتداء على مال الله عز وجل الذي هو مال الله عز وجل للناس من المسلمين، فيعتدي عليه ويأخذه بغير حق، فهذا عاقبته النار والعذاب عند الله يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم الظلم، وأن يعافينا وإياكم من الظلم، وأن يعافينا وإياكم من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.